وتحول إلى أوامر للوزارات بتنفيذ الاستراتيجية المعدة بدور واضح لكل وزارة، بمستهدف واضح لكل وزارة، بتنسيق ودور توزيع مهام لكل وزارات لتحقيق كل هدف مطلوب. فهذا العمل استغرق تقريبا 3 سنوات من 2016 لتطوير مركز الدولة حتى 2018 إلينا بدينا ننطلق. فلو تلاحظ 2016-2018 كانت المنجزات يعني ضعيفة جدا مقارنة ب 2019 اللي حققت فيه أغلب المنجزات الاقتصادية والخدمية يعني انطلاقة كانت 2019 صحيح.